شيخ، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، نحمد الله نحمد الله. وكيف حالكم؟ بخير بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. حياكم الله. الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم. أهلا وسهلا، الحمد لله. أقول يا حاتم. نعم شيخنا. نعيد بعض ما تقدم الكلام عليه، وهي المسألة الثالثة. قسمنا المسائل الثلاثة فيما تقدم. نعم. وذكرنا اثنين وكذا، بقي الثالثة نعيدها ونستمر. نعم شيخنا الله يحفظك. أنا أقرأها الآن، ما أفصلها الآن. نعم شيخنا تفضل، الله يحفظكم. نعم. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المسألة الثالثة أشار إليها ابن عاشر بقوله: والطاري لا عما يزكى أن يحول. وبيانها من هذا العجز من البيت أن ما يطرأ على ماشية المالك من غير ولادة بل بشراء أو إرث أو هبة يروى إلى حالتين للماشية الأصلية الأولى من جهة بلوغها النصابة عند الطرو الزائد وعدم بلوغها عند طروها، فيعرف حكم الزكاة من هاتين الحالتين. فالأولى، أي الحالة الأولى، أن تكون ماشيته المملوكة أولا فيها نصاب، ثم طرأ أم ملك فائدة بشراء أو إرث أو هبة، فالحكم أن يضم أو أن يضم هو الطارئ إلى الأولى ويزكي الجميع لحول الأولى، أو المشار إليه من ابن عاشر بقوله: والطاري لا عما يزكى أن يحول. وإلى هذه الحالة وحكمها في الزكاة أشار مالك نفسه في الموطأ بقوله: فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول، وقال أيضا: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال يحيى: قال مالك: هذا أحب ما سمعت إلي في هذا. انتهى ما في الموطأ. الحالة الثانية أن تكون ماشيته المملوكة أولا لا نصاب فيها، لأن تكون أقل من النصاب، ثم ترأى أم ملك أخرى بعد الأولى الناقصة عن النصاب، فالحكم أن يضم الطارئ منها إلى الأولى ويستقبل بالجميع حولا من يوم استفاد الآخرة الطارئة وقد تم النصاب منهما. وإلى هذه الحالة وحكمها أشار مالك أيضا في موطئه. قال مالك: في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث. انتهى مالك في موطأ. فقول ابن عاشر في المرشد المعين: والطاري لا عما يزكى أن يحول مجمل يحتاج إلى تفصيل ببيان الحالتين، وذلك أن الطارئ على الأصل البالغ النصاب لا يزكى معه إلا أن يحول حول الأصل، وأن الطارئ على الأصل الذي لم يبلغ النصاب لا يزكى معه إلا أن يحول الحول عليهما من حين بلوغ النصاب منهما. ثم قال ابن عاشر رحمه الله: ولا يزكى ولا يزكى وقص من النعم كذاك ما دون النصاب واليعم وعسل وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر. نعم نشره هذين. قول ابن عاشر رحمه الله: ولا يزكى وقص من النعم كذاك ما دون النصاب واليعم. ذكر في هذا البيت مسألتين: الأولى في صدر البيت، وهي أن لا زكاة في الوقص بفتحتين، وذلك في النعم، والوقص في اللغة مصدر وقص يوقص وقصا وهو فعل لازم، وقص يوقص وقصا بمعنى قصر عنقه خلقة، وقصر العنق نقص من جمال الموصوف بذلك عند العرب، لا سيما في عنق المرأة على حد، ويدل على ذلك قول امرئ القيس: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، أي ليس بفاحش في الطول ولا بقصير، إذ يكون قصره وقصا وكلاهما نقص من جمال العنق. فالوقص في اصطلاح الفقهاء على هذا ما بين الفريضتين، فالعلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي النقص بسقوط الزكاة عن الوقص في الفقه في النعم، وهذا نقص نقص الزكاة سقوط الزكاة. وبيانه أن من كان عنده تسع من الإبل مثلا، بيان الوقف أن من كان عنده تسع من الإبل مثلا أخرج عنها شاة واحدة وهي التي تجب عليه لو لم يكن عنده إلا خمس، فالأربع التي بين الفرض الأول والثاني وقص لا زكاة فيه. ومن كانت عنده 120 من الغنم فالواجب عليه شاة واحدة وهي الواجبة عليه لو لم يكن عنده إلا 40، فالثمانون التي بين الفرضين وقص لا زكاة فيها. ومن كانت عنده 59 من البقر فإن الواجب عليه مسنة وهي التي تجب عليه لو لم يكن عنده إلا 40، فال19 التي بين الفريضتين وقص لا زكاة فيها. والدليل على أن لا زكاة في وقص النعم حديث معاذ في رواية لأحمد والبزار أن أهل اليمن عرضوا عليه أن يأخذ ما بين 40 إلى 50 وما بين 60 و70 وما بين 80 و90. قال فقدمت أي المدينة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن لا آخذ فيما دون ذلك، وزعم أن الأوقاف لا شيء فيها. ونفي الزكاة في الوقص إنما هو في النعم الإبل والبقر والغنم. والمسألة الثانية قول ابن عاشر كذاك ما دون النصاب واليعم، وبيانها أن الزكاة لا تجب فيما دون النصاب من جميع ما يزكى من عين أو حرث أو ماشية، وإن كانت النصب مختلفة وقد بينها الرسول هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وأشار ابن عاشر بقوله وليعم إلى أن هذا الحكم عام لكل ما نقص عن نصابه، ولا يخص عدم التزكية نوعا منه. ومن الأدلة على ذلك الحديثان الأول حديث أنس المتقدم في جزء منه بلفظ فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. ووجه الاستدلال أن النصاب في الغنم 40 شاة ونقصان واحدة منها يوجب عدم الزكاة فيها، ويعم هذا الحكم سائر النعم وكلما يزكى. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والحديث صحيح. ووجه الاستدلال أن الحديث الدل على وجوب الزكاة في هذه المحدودات من الدراهم والإبل والحبوب، وعلى عدم الزكاة فيما دون المحدود، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، كما قال الحافظ بن الملقن الشافعي رحمه الله في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. ثم قال ابن عاشر رحمه الله تعالى وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر. قوله عسل الواو حرف عطف عسلا معطوف على المرفوع قبله وهو قص فاشترك في الحكم الذي هو عدم التزكية لأن هذا هو الشأن في من جهة العربية في الواو العاطفة أن تشرك المعطوفة مع المعطوف عليه في الحكم المقصود في الكلام. وقوله فاكهة معطوف أيضا بحرف عطف محذوف للنظم والفاكهة في اللغة ما يتفكه به ويتنعم من الثمار والمراد هنا ما لا ييبس فيدخر فالفاكهة لا تزكى كالمانجا والبرتقال والجوافة ونحوهما. وقال ابن عائشة رحمه الله مع الخضر أي والخضر أي والخضر فجاء بمع الدالة الظرفية بمعنى الاستحاب أي يصحب الخضر ما تقدم من العسل والفاكهة في عدم وجوب الزكاة فيها. والخضر في اللغة خضر البقول ومفرده خضرة بمعنى البقل لأنها تكون أخضر اللون للجدة والرطوبة واللدونة. فالخضر أي البقل فالبقل نبت في بذره لا في أرومة ثابتة هذا معنى البقل في اللغة. وقوله إذ هي في المقطعة مما يدخر تعليل لعدم زكاته لعدم الزكاة في الفواكه والخضر أي أن الزكاة إنما تكون في المقطعة المدخر للعيش وأما ما لا يقطع ولا يدخر كالفواكه والخضر أو تدخر لا للعيش بل للتفكه كالجوز والرمان أو يدخر للعيش أو تدخر للعيش نادرا كالتين فلا زكاة في شيء من ذلك على المشهور. فقول ابن عاشر مما يدخر من جهة العربية بدل من قوله في المقطعة بدل بعض من كل. والدليل على أن الزكاة في العسل عند مالك هو ما رواه في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا يؤخذ أو ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. قلت وظاهر من قول عمر بن عبد العزيز أنه مما لا مجال للرأي فيه فلم يقله اجتهادا وقد وردت أحاديث في تزكية العسل ولا تخلو هذه الأحاديث الواردة في العسل في زكاة العسل من مقال كما أشار إلى ذلك العلامة الشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار وغيره من المحققين. قال بعض العلماء والجميع لا يقصر عن الصلاحية للاحتجاج. قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه. ومن العلماء الفقهاء من ذهب إلى أن في العسل زكاة وتمسكوا بهذه الحديث المومى إليها ويقول بعض الصحابة بذلك ومن هؤلاء العلماء الإمام أحمد، ومن أصوله في الفقه العمل بالحديث الضعيف ما وجد إليه سبيلا، كما أشار إليه العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره. فسبب الخلاف بين الأئمة في زكاة العسل وعدم زكاته تعارض الأدلة في مقتضاها، فمن قال بالأدلة لمالك ومن وافقه قال بعدم زكاة العسل، ومن نظر وقال بالأدلة للإمام أحمد ومن وافقه قال بوجوب الزكاة في العسل. وإلى هذا السبب وإلى مثل هذا السبب للخلاف في أصول الفقه أشار صاحب مرتقى الوصول إلى معرفة علم الأصول بقوله: وإن من أسباب الخلاف جملة ما مر من تعارض الأدلة. قلت: ويجد المتأمل أن قول مالك ومن وافقه ناف للزكاة في العسل، وقول الإمام أحمد ومن وافقه مثبت لها فيه. وقد تقر في الأصول أن المثبت مقدم على النافي إذا تعارضا، فعندئذ يترجح تقديم قول الإمام أحمد لولا أن ضعفا قد حصل في أحاديث الإثبات، فنظر إلى دليل النافي هل له مؤيد من أصول الشرع، فيوجد أنه على البراءة الأصلية في عدم الحكم بالزكاة في العسل في عدم حكم وجود ثبوت الزكاة في العسل حتى يستثبت مشروعية زكاته بيقين، فتلوح أرجحية قول مالك من هذه الناحية، والله أعلم. ونسبة العلم إليه أسلم. نقف بهذا. ما شئتم شيخنا، إن شئتم نستمر وإن شئتم نكتفي. طيب، ثم قوله وقوله، فنكتفي بهذا. خير إن شاء الله شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا، حفظكم الله ورعاكم. نعم، الله يحفظكم شيخنا ويكرمكم. عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم جزاكم الله خيرا. لا بس، نعم، الله يحفظكم شيخنا. شيخنا سائل يقول: هل من كان عنده مال بلغ النصاب وكان أقرض منه شخصا قدرا يسيرا بحيث نقص من نصاب المال، فهل عليه زكاة إذا وصل وقت زكاته، أم ينتظر حتى يرجع إليه هذا المدين ذلك الجزء من المال؟ لا، ما السؤال أيضا؟ إذا من عيش السؤال أيضا، هل من كان عنده مال بلغ النصاب نعم، فأقرض منه شخصا قدرا يسيرا بحيث نقص من نصاب المال، فهل تكون قبل أن يخرج تمام الحول؟ قبل تمام الحول شيخنا، الله يحفظكم. أيوة، طيب، نعم. يقول شيخنا: فهل تكون عليه الزكاة أم لا يزكي حتى يرجع إليه المال هذا المدين؟ نعم، حتى يرجع المدين المال إليه، لأن المدين كما فهمت من سؤالك أخذ من النصاب قبل تمام الحول فعندئذ نقص المال عن النصاب، فلا تجب فيه الزكاة حتى تكمل حتى يكمل المال بما أخذه المدين، فعندئذ يزكيه. شيخ شيخنا الله يحفظكم على أحد القولين. نعم. وإن ضمن رجوع المال يعني بأن كان هذا المدين يعني من الأمناء ممن يرجع الأموال إلى حصة. نعم حتى مع هذا لكن ينظر إلى واقع المال لا إلى أمانة هذا الذي يرد حتى ولو حتى مع هذا إنما ينظر إلى الموجود من المال بالفعل هل هو النصاب ناقص أو غير ناقص ينظر إليه رأيت. نعم لأن المال الذي سيعطيه للمدين هذا أصبح غير موجود من ماله فإذا لم يكن من ماله إذا فالمال ناقص عن النصاب ولا زكاة فيما نقص عن النصاب. نعم الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم. سائل يقول كيف تعرب مع نعم أيوة في قول ابن عاشر ولا عموما هكذا في عموما شيخنا يقول أيوة أعرفه في قول ابن عاشر الذي مر معنا جيد يقول ابن عاشر ماذا قال وعسل فاكهة مع الخضر أيوة وعسل فاكهة مع الخضر مع هنا يعرب ظرفا فهو اسم ظرف وليس بحرف ولا فعل فهو ظرف يدل على المعية فظرفيته ظرفية مكان لأن يفيد الاستحاب فيشبه عند في الظرفية المكانية في المعنى ومع منصوب ولا يلازم النصب على الظرفية أو بل يلازم النصب على الظرفية هو كعند تمام يلازم النصب على الظرفية ويضاف دائما كعند تماما فتقول جئت مع زيد مثلا جئت فعل وفاعل ومع ظرف مكان بمعنى عند منصوب وعلامة نصب الفكهة الظاهرة وهو مضاف وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره وعلامة جره الكسرة الظاهرة في على الدال تحت الدال ومع هذا قد تكسره بعض العرب وهو معرب إذا جاء بعده ساكن وقد يسكن أيضا فإذا كان ساكنا عند بعض العرب وجاء بعده ساكن أيضا فإنهم يكسرونه تخلصا من التقاء الساكنين كما في قول القائل قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون معي مستعجل الزلل وأصله مع لأنه ساكن لأنه قد يأتي ساكنا لكن هذا إنما يقال هنا كسر تخلص من التقاء الساكنين وهذا لا يكون إلا إذا قلنا بأن العين ساكنة فيكسر عند التقاء الساكنين فيصير مع المستعجل الزلل ولو يجوز أن تقول مع المستعجل الزلل على كل حال فمع ظرف. نعم بارك الله فيكم شيخ. نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر شيخنا الله يحفظكم ويرحمكم. لا حرج عليك. نعم حياكم الله. الله يحفظكم. سائل يقول أحسن الله إليكم الآن تقريبا جميع الخضر والفواكه تدخر بواسطة هذه المجمدات سواء من قبل الشركات أو في البيوت أفلا تأخذ حكم المدخرات التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتراكهما في العلة؟ لا الادخار هذا الادخار الذي ذكره الفقهاء إنما قالوا الادخار والاقتيات هذان هما العلتان لتزكية بعض الحبوب أو بعض التي تزكى من هذه الثمار أن يكون والحبوب أن يكون مقتاتا مدخرا فالخضر في زمن الرسول أو ما كان يقتات ويدخر من هذه الحبوب هذا إذا جفت هذه الحبوب وكان مما يقتات به أي عيش، ليس فقط من باب المتفكهات به أو المتفكه بها من هذه الثمار والفواكه، لا، فيكون مدخرا ويكون عيشا، ليس من الكماليات. الفواكه كما يقال الآن قد يقال من الكماليات. إذا فهذه العلة وهو الاقتيات والادخار والمنظور إليه. أما إذا جمد كما تقول الآن في هذه العصور المتأخرة، فهذا التجميد لا يخرجها عن كونها فواكه للتفكه وليست للادخار والاقتياد. هذا التجميد لا يجعلها مختاتا أو مختاتا بها أو مدخرا. فهذا الادخار لا يخرج، الادخار بالآلات الحديثة أو بالكهرباء أو ما شبه ذلك لا يخرج عن كونها فاكهة. نعم. الله يحفظكم شيخنا. سائل يقول: بارك الله فيكم، بما يحصل المصلي الخشوع في صلاته حتى لا يحرم الأجر جزاكم الله خيرا، وبما تنصحوننا شيخنا لمن عنده كثرة السهو في صلاته؟ ما يجعل الإنسان يخشع في صلاته هو أولا أن يتفكر ويدرك قبل الدخول في الصلاة ماذا يفعل. إذا لم يكن متوضئا سيتوضأ، ولماذا يتوضأ؟ يتوضأ لأنه سيقبل ويذهب إلى مناجاة ربه. فمن هنا ينبغي أن يستشعر المسلم بأنه سيقف أمام الله، فيستحضر الخشوع في البداية، في البدء بالوضوء، عند دخوله في الوضوء أو عند شروعه في الوضوء، فيبدأ التفكر أو يبدأ الذكر لله، يتذكر الله سأدخل في الصلاة، ويبقى ويمشي على هذا، ويبقى على هذا الفكر وهو أنه سيدخل في الصلاة. فلذلك الوضوء عبارة عن تنظيف نفسه جسدا عن هذه الأوساخ التي قد تكون في جسده أو في بعض أعضائه، فينظفها يدخل في الصلاة لمناجاة ربه. إذن فيبدأ الاستشعار بعظمة الله من الوضوء. فإذا كبر فليعلم أنه يقول الله أكبر. الله أكبر هذا تعظيم لله، الله أكبر من كل شيء، فالله الذي هو أكبر من كل شيء أنا الآن واقف أمامه. فيحاول أن يتذكر الله وأنه في صلاة، فإذا كان فكره معلقا بالله فإنه سيخشى. فبعدما يقول الله أكبر يستمر على ذكر الله، على ذكر الله. ولذلك القراءات بعد ذلك أو الحركات أو الأذكار في الصلاة كلها تذكير للمسلم بربه الذي دخل في مناجاته جل جلاله. فيستشعر مثل هذا عند الوضوء وعند الدخول في الصلاة، ويضاف إلى هذا أن يعرف أنه إذا لم يتذكر الله ويخشاه عند الدخول في الصلاة فإن هذا ينقص من أجر صلاته. فاستشعار نقصان الأجر للصلاة يجعلك تحاول الخشية أو التقوى، الخشية وحضور القلب في الصلاة واستشعار عظمة الله. فإذا عرفت أنك لو تفكرت في أمور الدنيا سينقص من ذلك من قيمة صلاتك، فهذا يجعلك تخشى الله أو تحاول أن تتذكر الله دائما في الصلاة. إلا ما لا بد منه أحيانا والناس يختلفون في هذا، فقد يخرج ذهنه عن هذا التذكر لله بعد ما دخل في الصلاة به، فقد يخرج ذهنه. إذن فلا يلبث أن يعود إذا كان قد دخل في الصلاة على ما ذكرنا من أنه ينظر ويتفكر في أنه في مناجاة الله. فإذا سرح ذهنه إلى الدنيا فليرجع وليقول أنا الآن في الصلاة لست في الدنيا، لست في عمل دنيوي، بل هذه عبادة خالصة مناجاة للرب، وهذا أعظم من الدنيا وما فيها. فكيف أخرج في الدنيا أيضا وأتفكر وأنقص من أجل صلاتي؟ فيتفكر في هذين، لعله بهذا يستطيع المسلم، يستطيع، والناس يختلفون، هذه مسألة نسأل الله يعيننا جميعا، الناس يختلفون في هذا. ولذلك صلاة المسلمين تختلف عند الله من جهة الحسن أو القوة بسبب الخشية وعدمه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول بارك الله فيكم، بالنسبة لهذه الطريقة وهي الاتصال بالمشايخ عبر الهاتف أو عبر الشبكة، يعني يقول شيخنا هل هذه الطريقة تخرج علماء وطلبة علم؟ نعم نعم، هو تخرج، نعم، لأن هذا إذا كانت هذه أنت تسأل صاحب العلم عن بها عن طريق هذه الوسائل الحديثة، وهذه الوسائل في الحقيقة سلاح ذو حدين، فمن استعملها استعمالا جيدا يستفيد منها، لكن إذا لم يحسن الاستغلال أو الاستفادة منها فيسيء، مع أنها في الأصل في حد ذاته مباح، فإذا استخدمته في نافع نفعك، وإذا استخدمه في ضار ضرك، لكن لا بنفسي لكن باستعمالك أنت، لأنه جماد. إذن فيستطيع طالب العلم إذا سمع شرحا لكتاب أو سمع كما تسمعون الآن، بعدما تسمعون ارجع إلى هذا الشرح والمتن واقرأه قراءة جيدة واحفظوه، فبهذا مع الاستمرار إذا أمكنت قراءة عدة كتب على هذه الطريقة أو هذا الكتاب الذي تقرأه أولا، إذا أتقنته بهذه الطريقة فإنه يوصلك إلى العلم، يوصلك إلى العلم، لأن الصوت هذا نائب عن ذات صاحب العلم مثلا، وأنت تسمعه عن طريق هذه الوسائل الحديثة، فهذه الوسائل نعمة من ناحية، نعمة في الحقيقة إذا استحسن استخدامها، إذا استحسن أو أحسن إقدامها استخدامها فهي النعمة، وبهذه النعمة يمكن أن تستفيد من العلم أو أن تتعلم. نعم. الله يحفظكم شيخنا. سائل يسأل عن كتاب العرف الناشر في شرح ابن عاشر لبعض طلبة الجزائريين. العرف ولا العرف الناشر؟ نعم. ما أعرف هذا الكتاب، لا أعرفه، فلا أستطيع الحكم عليه. الله يبارك فيكم شيخنا. شيخنا هناك سؤال طويل لو تفضلتم، يعني بعض الناس عنده يعني مشكلة وسرية ويود يستفسر منكم الله يحفظكم. نعم، ما هو؟ يقول شيخنا رجل ابتلي بمرأة سيئة الأخلاق بحيث يعني تزوجها؟ نعم شيخ. ولا زوجته؟ نعم نعم، منذ خمس سنوات. يعني يقول شيخنا هي سيئة الأخلاق بحيث تسبه وتسب والدته وتشتمهم بما ليس فيه. آمين. يعني يقول شيخنا وهي تتكشف أمام المحارم من أجل غيظه وتكثر الطلبات أكثر من طاقته، وقد حصل أن أدخلت يعني أجنبيا إلى بيته من غير محارمها. نعم. يعني يقول شيخنا وقد ثبت أن أمها تمارس بعض أمور الشعوذة وتؤديه بذلك هو وغيره من أصهاره، والآن وهي الآن في القضاء، يعني قضيتها في القضاء للطلاق، فهل تنصحونه شيخنا بالصبر أم ماذا يفعل بارك الله فيكم؟ هو هل حاول هو هل حاول معالجة هذه المرأة أو إرشادها ونصحها من مدة طويلة ومكث فيها المدة الطويلة فعجز أو لم يفعل هذا بعد. يقول شيخنا يعني منذ 5 سنوات وهو يصبر معها وينصحها ويعظها. نعم نعم نعم. والله هو إذا كان هو فعل هذه النصيحة وقام بمحاولة إرشادها وتعذيبها وما نفع، فهل طلب من بعض الصالحين هنالك من أهل العلم أو من الكبار في السن أن ينصحوها، لا سيما النساء الطيبات، بعض النساء الطيبات اللواتي هن كبيرات في السن، لو وجد من هؤلاء أيضا من ينصحها أيضا ويذكرها ويذكرها أو تذكرها من شيء لآخر، يحاول من جميع الجوانب بالنسبة لإرشادها وموعظتها وما أشبه ذلك، فهو إذا عجز أو عرف أنه هذه لا تنفع فيه نصيحة الناس بعد نصيحته هو، إذا كان يعرف هذا إذن فهو ليس بعد الصبر إلا الطلاق، لأن هذه الأخلاق إذا كانت لا تتركها فهذا إذا كانت لا تترك هذه الأخلاق فليست صالحة للمعاشرة على التحقيق. نعم الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم، ونستمع نعم شيخنا على الإطالة عليكم، وإن شاء الله عز وجل يحرش ويبارك لنا فيكم. لا حرج. الله شيخ. آمين. حياكم.